يتلو علينا من ايات الله البينات المقرأ الشهير من الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. Yeah.

Thank you. Thank you. Yeah.